من الذين استأذنوا في القعود من قال هذه العبارة ائذن لي يعني يا رسول الله ائذن لي في ايه في القعود في القعود ولا تفتني برضو هتاخد تفتني في ايه عذاب سوء شرك كفر كل دي جايز في الفتنة طب وين هو ابوني ائذن لي في القعود ولا تفتني بعدم الاذن ما هو مادام يقول ائذن لي دي ايه ظاهر الان يقول لك ده امر يقول لا تتأدب ما هوش امر ده ايه دعاء لان صيغه الامر اذا جاءت من الادنى الى الاعلى لا تقول انها امر بل قل هي ايه وان كانت من اللي زي بعض كده تبقى ايه مساءله كده وان كانت من الاعلى لما تبقى ده امر صحيح وان كان كلها طلب للايه للفعل ائذن لي يا رسول الله دعا ان رسول الله ياذن له في القعود لانك ان لم تاذن لي وقعت في فتنه الفتنه هي ايه بقى هو الجد بن قيس من الانصار جه قال له كده يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني تفتنك في ايه لانك ان لم تاذن لي فان لم اخرج ابقى خالفت ان لم اخرج ابقى ايه خالفت يجي لي من دي فتنه واسم طيب وفي نفاق يظهر وان اذنت لي اتعذب واتبهدل في حكايه الحرب وانا ماليش جلب على الايه على الحرب دي او كما قالوا انه كان مولع يعني زير نساء وحدث عن بنات الروم ان المعركه هتدور في ارضهم فلما حدث قال بقى هيبقوا اللي قاعدين بقى الشبان وخصوصا الشبان لما اتجوزوه يقول لك انا هنروح الحرب وننتصر ونجيبهم اسرى وتبقى معاهم فسمع الكلام ده فقال له يا رسول الله لا جلد لي انا رجل كما تعرف ماليش جلد على الحكايه دي فلا تفتني ببنات الروم قال يعني الواد عنده ذمه قوي قوله ولا تفتني ائذن لي ولا تفتني سقطته في الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لأنه قال يا رسول الله أنا شوية يعني الشحن عندي والسمة ومش عارف إيه ولا أقدرش على الحر في البلاد دي والسفر والبتاع والحاجات دي فربنا قال له ما كنتش خارج وكنتم من الحر والبرد في الرومة فأنتم والله من النار إيه أفر يبقى قال له جهنم محيطة بالكافرين وحرها ايه كل نار جهنم ايه اشد حرا نعم